حديث هزار نحفظ حفت يسير عن أبي موسى رضي الله عنه قال في سأب موسى خديجة رازبة يقول احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل بيشت نبشاف مالك المدينة هاتا صوتن السر خدانا يعني خدان الجور بون وأو جور صوت أغير بربوي ابشاف فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بجبجتن صحبتوانا ببيغمبري عليه الصلاة والسلام هاتكرم قال بجتن بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت إن هذه النار إنما هي عدو لكم ودأف أجرها نيار بوا يعني أف أجرها نيار ويا فإذا نمتم فأطفئوها عنكم بجود هاكر هي النفستن أجر بذنرين بلو نام انتهل بشاف ضرر يأتي دهي بلكي ده صلاة شي ضرر نابت بلكي بي صلاة سيه صلاة بس جارت وصده هذا شو قال جاتشيبو